الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نحن نسكن في منطقة القنفذة أو في منطقة مدينة تابعة لها، ولكننا في الصوم تعودنا أننا نصوم ونفطر على أذان مكة، فهل علينا إثم إذا استعملنا توقيت مكة المكرمة؟ الحمد لله. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن التابع في الوجود تابع في الحكم، وبما أن مكان وجودكم في هذه البلد التي تنسبون إليها فتعتبرون تابع، فعليكم أن تتبعوا توقيت هذه البلد لأنكم موجودون فيها، فبما أنكم تتبعونها وجودا فتتبعونها في سائر أحكامها، فكما أنكم تصلون الفجر بتوقيتها وتصلون الظهر بتوقيت بلادكم، فكذلك أيضا يجب عليكم أن يكون فطركم وإمساككم بتوقيت بلادكم، فالواجب عليكم ألا تعملوا بتوقيت بلاد أخرى، وإنما الواجب عليكم أن تعملوا بتوقيت بلادكم، لا سيما إذا كان هناك فارقا كبيرا، لا سيما إذا كان هناك فارق كبير بين بلادكم وبين مكة، فلا تعملوا بتوقيت مكة بارك الله فيكم، اعملوا بتوقيت بلادكم لأنكم تتبعونها وجودا، والتابع في الوجود تابع في الحكم، والله أعلم.